الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الشارح والجامع رحمه الله: ما تضمنته سورة الإخلاص من الأسماء والصفات، حيث يقول: قل هو الله أحد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما سبق لكم أن سورة الإخلاص في توحيد الأسماء والصفات، والمصنف يقرر قاعدة وهي إثبات مفصل نفي مجمل، لهذا قال: نعم، حيث يقول: قل هو الله أحد. هذا فيه إثبات الأحدية للرب تعالى وتفرده بها. نعم، المنافق لحظة، هو الله أحد، أو إثبات الألوهية، تمام، إله اسم عظيم لله. اثنين، الله أحد، هذا اسم أحد، الصفة الأحدية، وهنا أحد، وورد أن يسلم، وفي الآية الأخرى وهو الواحد القهار، وكلها على صفة الأحدية من أسماء واحد أحد. أما فرد فالفرد ليس من أسماء الله، وما يقول شخص في دعاء: يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، نقول: يا فرد ما ثبتت إنها من أسماء الله. وإنما ذكر إخبارا ابن كثير والقرطبي في سياق كلامهم، لكن فرد لا. نعم، ويغني على الفرد واحد أحد. نعم، نعم. المنافية للشريك والمثيل والنديد من كل وجه. نعم، واحد، ما له لا مثيل ولا نديد ولا مشابه، واحد سبحانه وتعالى. نعم. الله الصمد، فيه إثبات الصمدية لله سبحانه ووصفه بها. فيه إثبات الصمدية لله سبحانه ووصفه بها. وصفه بها، إثبات الصمدية لله وصفه بها، يعني إثبات اسم الصمد لله ووصفه بها، نثبت بأن الله صمد، نثبت الصمدية لله. والصمد يعني لها معنيان عند أهل السنة: إما الذي لا جوف له، أو الذي تصمد إليه الخلائق، ترجع إليه، وهو الفرج الكربات. نعم. ومعنى الصمد الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة. نعم، ويرجعون إليه، وفي الدنيا كذلك. نعم. وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال سبحانه وتعالى. نعم. لم يلد. نعم. والمعنى الثاني الذي لا جوف له في الصمد. نعم. لم يلد أحدا. نعم، هنا نفي مجمل، لم يلد أحدا. كيف مجمل؟ ما فصل، ما قال لم يلد فلان ولا فلان. نعم. فيه نفي الولد عنه سبحانه وتعالى، مثل ما قال اسمه أن يكون له ولد. نعم. وتنزه عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. ماذا قال جاهلون؟ ايش قال جاهلون؟ لا، انا ابغى الجاهلون، مو النصارى. ها كيف؟ ايش قالوا؟ قالت الملائكة بنات الله، وجعل الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا. تمام. يعني اليهود والنصارى جعلوا له ولد، كفار قريش جعلوا له بنات، تعالى الله عن ذلك. من هو البنات؟ قالوا الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. نعم. ولم يولد ولم يلده أحد. لم يلد، نعم، ولم يولد يعني لم يلده أحد سبحانه. نعم. ففيه نفي الوالدة عنه سبحانه وتعالى. ففيه نفي إيش؟ الوالدة عنه سبحانه وتعالى. إيه، ما ولدها أحد. نعم. لمنافاته لكماله سبحانه، لأن لو كان له ولدها أحد لم يكن ذلك من الكمال، وإنما ولم يولد. نعم، ولم يولد من قبل أحد سبحانه. لماذا؟ لأنهم قالوا انسب لنا ربك، الله قال لم يولد، ما ولدها أحد، سبحانه وتعالى. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. نعم. فيه نفي الكفو وهو المساوي له سبحانه لمنفاته لكماله. ما في أحد يساوي الله، لو كان أحد يساوي الله ما كان الله كامل، إن في مع غيره. نعم. ففي هذه السورة نفي النقائص والعيوب عنه تعالى وإثبات الكمال له تعالى. نعم، إثبات الكمال له تعالى من جميع الوجوه، أحد، صمد، ما ولد، ولد كله هو أحد. نعم. قال اشتمال آية الكرسي على عشر جمل. نعم منها. نعم نعم نعم والله أعلم. سنة بن محمد.